إلا إذا آمن بهذه بأركان الإيمان هذه، ومن أخل بركن من هذه الأركان لم يكن مسلما، لم يكن مسلما. لذلك قال وهم بالآخرة هم كافرون. الضمير الثاني هم كافرون ضمير الفصل الدال على حصر الكفر فيهم، فلما توعدهم على ذلك أثنى على عباده المؤمنين لأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، فقال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا عموم، الذين هنا اسم موصول عموم، عموم المؤمنين الرجل والمؤمن والمؤمنة والصغير والكبير والحر والعبد، كل هؤلاء يشملهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكما هو معلوم أن الإيمان ليس بالتمني، يعني الإيمان ليس دعوة لا دليل عليها، وإنما الإيمان لابد له من العمل. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ولكن الإيمان ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقع في القلب وصدقه العمل. لذا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالعمل هو برهان الإيمان، وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين، لهم أجر غير ممنون. قوله تعالى في غير موضع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. السدي هنا يقول لهم أجر غير ممنون أي لا يمن الله به عليهم، وهذا التفسير فيه نظر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذا التفسير السدي هنا لهم أجر غير ممنون على ظاهر اللفظ غير سديد، والصواب هو قول جمهور المفسرين كما نبه على ذلك غير واحد من المفسرين منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره. إذا قوله لهم أجر غير ممنون، الأجر يعني الثواب غير ممنون غير مقطوع، وإنما يعني وهذا من فضل الله جل وعلا بأن الله جل وعلا يوفيهم أجرهم. ثم شرع الله عز وجل يبين تفصيلا، يبين شواهد وحدانيته والأدلة التي تدل على أنه إله واحد لا ند له ولا مثيل له ولا نظير له ولا سمي له. والتفصيل الذي سيذكره الله عز وجل هنا في هذه الآيات لم يذكر في موضع من القرآن غير هذا الموضع. قال جل وعلا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ. هذا التفصيل هو بيان للإجمال الوارد في خلق السماوات والأرض في جميع مواطن في جميع مواضع القرآن، منها قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كل هذه المواضع التي ذكر فيها إجمال خلق السماوات والأرض في ستة أيام هنا في هذه الآيات تفصيل لهذا الإجمال، ولذلك هذا التفصيل لم يذكر في موضع آخر. فقال جل وعلا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، الاستفهام هنا إنكاري، أئنكم يعني هل يعني تجرأتم على الكفر بالله سبحانه وتعالى الذي من شواهد وحدانيته ودلائل ألوهيته بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. طبعا هم كانوا مقرين من الخالق للسماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، قل لبني الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله إذن هم كانوا مقرين بذلك فهنا يقررهم الله جل وعلا بما كانوا مقرين به وبما كانوا يعتقدون الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة وهي مخلوقات لا نظير لها في الكون وخلق الله سبحانه وتعالى لها خلق بديع لأنه لذلك قال جل وعلا بديع السماوات والأرض أي أنه أنشأهما على غير مثال سابق نعم ولذلك البدعة في اللغة هي البدعة اللغوية هي الشيء الذي لا نظير له ومنه أخذ المعنى الشرعي أن البدعة المذمومة شرعا عمل لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا وكيف تجرأتم على ذلك هذا خلق الله سماوات وأرض وشمس وقمر وجبال وأنهار ودواب وأشجار ومحيطات ونباتات هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون حتى جعلتموهم أندادا لله سبحانه وتعالى والأنداد جمع ند والند هو النظير والمثيل والله جل وعلا لا ند له ولا نظير له قل هو الله أحد واحد الله الصمد اجتمعت له جميع معاني الكمال فهو الصمد الواحد في علمه وفي سؤدده وفي حلمه وفي كماله وفي جلاله سبحانه وتعالى لذا قال وتجعلون له أندادا نظراء وطبعا هم كانوا يعني يسوون بين الله جل وعلا وبين الأصنام وبين الحجارة ولذلك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون كيف تسوون بين الله عز وجل الإله الكبير المتعال وبين غيره طيب إذن ذكر الله جل وعلا خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين الذي خلق هذه الأرض وخلق هذه المخلوقات العظيمة هو الله سبحانه وتعالى ذلك رب العالمين ربكم ورب العالمين العالمين جمع عالم ويشمل أنه رب كل شيء سبحانه وتعالى وكل مخلوق فهو داخل في ربوبية الله سبحانه وتعالى وذلك رب العالمين وطبعا هل هذه في يومين هل هذه الأيام هي أيام هي كمثل أيامنا أم أنها من جنس قول الله عز وجل ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون الظاهر أن هذه الأيام كما ثبتت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام هي من مثل أيامنا لأن الحديث الذي رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره أن الله جل وعلا خلق التربة يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين والماء والسراء ونحو ذلك فهذه أيام وكذلك الحديث له رواية في صحيح مسلم وسيأتي الكلام عليه أن الله خلق التربة يوم السبت إذن يوم السبت ويوم الأحد هذه أيامي من مثل أيامنا إذن هذه الأيام هي أيام من مثل أيامنا وجعل فيها رواسي من فوقها والرواسي هي الجبال كقوله تعالى والجبال أرساها أرسى بها الأرض ولذلك سمى الله جل وعلا يعني الجبال والجبال أوتادا نعم أوتادا لأنها مثل الوتد الذي يعني تثبت به الخيمة فالجبال للأرض بمثابة أوتاد لها ولو تأملت الجبال وجعل فيها رواسي من فوقها الجبال دي كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى السماء إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ فهنا أنكر الله جل وعلا على المشركين وعلى من ليس له تدبر في هذه المخلوقات. والمؤمن لابد له فكرة، والآيات هذه تشير إلى يعني تندب وتوجه المؤمنين إلى إعمال الفكر في هذه المخلوقات وإعمال التدبر والنظر. والفكرة نور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن، وقلما من يتفكر. طبعا نحن نعيش في المدن، المدن بسبب المباني العالية وبسبب يعني إيقاع الحياة السريع لا يكاد الناس يتأملون أو يتدبرون في هذه المخلوقات. لكنك إذا إذا إذا خرجت إلى البادية فمنظر السماء في البادية مختلف تماما عن منظر السماء في المدن. لو خرجت إلى البادية ظهرت لك هذه السماء على زينتها الحقيقية، والنجوم التي زينها الله جل وعلا بها لا حصر لها. لعلك ترى بين النجم وبين النجم في المدن مسافة، لكنك لو خرجت إلى البادية ليس هناك مليمتر واحد من السماء تراه بدون زينة. شيء عجيب يعني، وخلق بديع. وجعل فيها رواسي من فوقها، والجبال دي كيف نصبت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ هي عبارة عن حجارة جمعت على بعضها ولا هي جبال هكذا؟ هي جبال هكذا. والجبال هذه لها يعني من فوائدها كذلك أنها هي رواسي للأرض وأوتاد للأرض، وكذلك هي أكنان للناس تكن الناس. إذا تأملت الجبال، يعني إذا سرت على الجبال هكذا، إذا سرت ونظرت إلى الجبال وجدت يعني أمرا عجبا بينه الله جل وعلا في سورة فاطر: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. سبحان الله، أنا كنت مسافر وأنا ذاهب إلى يعني من المدينة إلى مكة أو من القصيم إلى المدينة أولا، فتأملت هذه، طبعا الطريق كله جبال، تأملت هذه الجبال سبحان الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى مجموعات من الجبال حم تليها مجموعات وغرابيب وسود شديدة السواد وألوان متناسقة عجيبة جدا وكلها متجاورة والناس لا يكاد يعني. ولماذا خلق هذا على هذه الصفة؟ حمر بديعة الألوان، جبال يعني بنية اللون، وجبال يعني سوداء قاتمة، وجبال ألوان مختلفة تماما. التنويع ده، هذا التنويع في الخلق دل على القدرة. لم تكن الجبال، ليست الجبال على نصب واحد، حتى الجبال يعني كل مخلوق واحد ليس على نسق هذا البشر. المليارات هذه من البشر كل واحد له بصمة تختلف عن الآخر، فيش خطأ، ليس هناك خطأ مثلا أن واحد تتطابق بصمته مع بصمة غير، لا أبدا. حتى الأشكال لا يمكن أن تتطابق الأشكال تماما أبدا في المليارات هذه كلها. الجبال هذه الألوان، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هو هذا الذي أراده الله جل وعلا، إعمال الفكر، إعمال النظر في هذه المخلوقات. ومن هنا يعني يذعن القلب وينقاد القلب لله سبحانه وتعالى ويعترف لله جل وعلا بجلاله وكماله وكبريائه سبحانه وتعالى. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، بارك في هذه الأرض، كل هذه الضمائر تعود على الأرض. وبارك فيها، بارك فيها في أرزاقها وفي نباتاتها وفي مياهها وفي بحارها وما أوضعه الله عز وجل في هذه البحار من حيتان ومن أسماك ومن لآلئ ومن جواهر وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. في أربعة أيام سواء للسائلين يعني في أربعة أيام سواء متماثلة للسائلين لمن سأل عن ذلك. إذن خلق الأرض كان في يومين، وهناك وأما تقدير الجبال فيها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، أقواتها ليه؟ إيه الأقوات؟ أقوات الناس والدواب والأنعام والمحيط والحيتان والأسماك والطير، كل هذه أقوات قدرها الله جل وعلا في هذه الأرض. ولذلك كن أقوات هنا عموم، جمع مضاف من صيغ العموم. في أربعة أيام سواء للسائلين، إذن خلق الأرض في يومين، وما جعله وما أوضعه الله عز وجل من في هذه الأرض وما أرساها به من الجبال وتقدير الأقوات وأقوات الناس والدواب والعام في يومين آخرين. يبقى كم يوم عندنا؟ أربعة أيام. لذلك قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، اللي هي يومين سابقين في خلق الأرض ويومين قدر الله عز وجل. وكل هذه الأمور هي تأتي بكلمة كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن هنا قدر الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن هذه حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يقدر الأمور بأسبابها، وإلا فكل الكون هذا يكون بكلمة كن، يكون بكلمة كن سبحانه وتعالى. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء للسائلين لمن سأل عن ذلك. ثم استوى إلى السماء. هو سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه، والناس لا علم لهم بهذه الأشياء، ولذلك الوحي هنا شيء مهم جدا. إياك أن تستعمل العقل في أن إياك أن تجعل العقل حاكما على كلام الله أو حاكما على كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. فما قبله عقلك من كلام الله جل وعلا قبلته، وما رفضه عقلك رددته. لا، هنا يبقى أنت استخدمت العقل في غير موطنه. العقل سمي عقلا لأنه يعقلك، يعني يمنعك عن الدناية، وحتى تعقل كلام الله جل وعلا تفهمه وتعمل به. أما حين تجعل العقل حاكما على كلام الله، يبقى أنت كفرت بالنعمة التي أولاك الله إياها، وحينئذ تكون هذه النعمة وشيكة الزوال. وشاهد هذا من كتاب الله جل وعلا، الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم في يوم القيامة لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني يحشر مجنونا. سلبه الله العقل. لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يبقى سووا هنا، سلبهم الله العقل. لماذا؟ لأنهم بعقولهم أعرضوا عن الشرع المنزل من السماء، فسووا بين ما أحله الله وما حرمه الله. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا الشرع المنزل من السماء. كان ينبغي العقل أنه يذعن عن هذا، يذعن لذلك. فلما استعمل العقل في رد كلام الله سبحانه وتعالى، سلبهم الله عز وجل عقولهم أحوج ما كانوا إليها، كما سلبهم الله البصر أحوج ما كانوا إليه أيضا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت بصيرا في الدنيا، لماذا حشرتني أعمى؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها في الدنيا. أنت كان عندك بصر في الدنيا لكن لم تستعمله، لم تستعمله في مرضات الله، استعملت هذا البصر في الكفر بالله. وفي المعاصي وفي الفجور، فلا ينفعك الآن. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. إذن العقل هنا بتعقل بيه عن كلام الله. طيب الوحي المنزل من السماء ده، إذن الوحي ده بيكمل للإنسان دائرة المعرفة. يعني الغيب ده كيف تعرفه؟ هذه الأشياء، هذه التفاصيل كيف تعرفها بدون الوحي المنزل من السماء؟ لا تعرف. تفاصيل الجنة والنار وما بينه الله جل وعلا يعني من الأحداث فيها ومن مقالة الكفار في النار ونحو ذلك، كلها من الغيب ومن الوحي المنزل من السماء. إذن الوحي جاء ليكمل للإنسان دائرة المعرفة، لأن عقله مأسور بإثار الزمان والمكان، لا يعلم بعد الزمان ده ولا بعد المكان إيه ما الذي سيحدث. وهنا يأتي التسليم للوحي والانقياد للوحي. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. والاستواء في اللغة له معاني. الاستواء ورد في القرآن، ورد اللفظ مجردا كما في قوله تعالى فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، ورد استوى الفعل مجردا، وورد استوى بعده حرف الجر على، الرحمن على العرش استوى، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وورد استوى معدى بحرف الجر إلى كما في هذه الآية ثم استوى إلى السماء. إذن عندنا في ورد الفعل مجردا عن الأداة، نعم، فلما بلغ أشده واستوى، حين يأتي الفعل مجردا عن الأداة فلما بلغ أشده واستوى، استوى يعني يدل على الكمال، كمال النضج وكمال الخلق. إذا كان بدون أداة، وحين يأتي الفعل استوى بعده حرف الجر على، فالاستواء هنا بمعنى العلو والصعود والارتفاع والاستقرار، أربع معاني. الرحمن على العرش استوى، العرش اللي هو عرش الله سبحانه وتعالى هو أكبر المخلوقات، سقف جميع المخلوقات هو عرش الله سبحانه وتعالى، وعادت الملوك بأن يكون لها عرش. وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وعرش الله سبحانه وتعالى أكبر المخلوقات، فالاستواء حين يعد بحرف الجر على فمعناه العلو والاستقرار والصعود. الاستواء هنا حين يعد بحرف الجر إلى ثم استوى إلى السماء معناه العلو، بس مع العلو القصد. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي معناه على قاصدا السماء. إذن ثم استوى إلى السماء، إذن لا يختلف. إذن الاستواء لما يعد بحرف الجر إلى يبقى حرف الجر إلى معناه العلو، لكن معه معنى آخر وهو القصد. إذا قال ثم استوى إلى السماء أي على قاصدا السماء وهي دخان، والدخان اللي هو بخار الماء المتصاعد وهو أصل خلق السماء. السماء خلقت من هذا الدخان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، لما تخلق بعد كانت دخانا، بخار الماء المتصاعد، وهذا هو أصل خلق السماء. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. خطب الله عز وجل السماء والأرض، ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. تكلمت ولا لا؟ تكلمت. وكيف تكلمت؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، كما نطقت بذلك الجلود. نعم. إذن هذه المخلوقات التي تراها أنت الآن هي ليست مخلوقات، حين تقول جمادات ليس معناها أنها لا حياة فيها، لا، خطأ. جمادات أنك لا تراها، لا ترى فيها حركة، لكن في الحقيقة هي لا حياة. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن فيها حياة، اللي بيسبح فيه حياة ولا لا؟ في حياة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أعلم حجرا بمكة، والحديث في صحيح مسلم، كان يسلم علي كلما مررت عليه، حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، وحديث أيضا في الصحيح، يقول لما كان واقفا على جبل أحد قال إيه؟ قال هذا أحد يحبنا ونحبه. طيب كيف يحبه؟ إذن هذه المخلوقات التي تراها جمادات هي فيها حياة، فالجمود هنا ضد الحركة، جماد ضد الحركة لكن هي فيها حياة. لذلك هي تكلمت لما أمرها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، ائتيا على النحو الذي أراده الله عز وجل، يعني الأرض مسوعة على هذا النمط والسماء مسوعة على هذا، على سبع سماوات. لذا قال ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. هنا ائتيا طوعا أو كرها على الصفة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فيها السماء فيها نجومها وشمسها وقمرها، والأرض كذلك على هذا النحو الذي أراده الله جل، قالتا أتينا طائعين منقادين. لذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى قال لو أبيا أي السماوات والأرض عن الانقياد لله جل وعلا لعذبهم الله عز وجل عذابا يجدان ألمهم. لذلك قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، سبع سماوات في يومين، لما يعني انقادتا لله سبحانه وتعالى وانقادتا لأمره، والكلام ده قالتا أتينا طائعين. هذا الكلام ينظر الله به على هذا الإنسان الضعيف. إذا نظرت إلى خلقك وخلق هذه السماوات وخلق الأرض، أي شيء أنت أمام هذه المخلوقات؟ طب إذا كان السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، مقادتا لله جل وعلا مع عظم حجمهما، فكان ينبغي على هذا الإنسان أن ينقاد لله جل وعلا وأن يطيع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا خلق الإنسان من نطفة، فإذا هو إذا هنا فجائية، فإذا هو خصيم مبين، فيصبح خصيما لله سبحانه وتعالى، عدو لله جل وعلا، والله هو الذي خلقه، فيصبح يظاهر الله جل وعلا بالعداوة. إذن قالتا أتينا طائعين، والمعنى ده ذكر الله جل وعلا إن عرضنا الأمانة في موضع آخر، في معنى آخر، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أمانة التكليف والأمر والنهي، كما هو الإنسان عنده الآن، الإنسان مكلف بأوامر ونواهي، إذا أدى الأوامر يثاب عليها، إذا عصى الأوامر يعاقب عليها. عرضت هذه الأمانة التكليف على هذه المخلوقات العظيمة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. لماذا أبت هذه المخلوقات العظيمة أن تحمل أمانة التكليف؟ لأنها تعلم جلال الله وتعلم عظمة الله سبحانه وتعالى، وتعلم أنها لا طاقة لها بعذاب الله ولا بمعصية الله، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فانقسمت الخليقة بهذه الأمانة إلى المؤمنين وإلى الكافرين. نعم. وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين الذين خان الأمانة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين حفظ الأمانة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وقضاها الله جل سبع سماوات وسبع، وهي تراق بعضها فوق بعض. نعم. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، أوحى في كل سماء أمرها ما بها من ملائكة، وما بها من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأوحى في كل سماء أمرها سبحانه وتعالى، الملائكة التي بها، وما تحتاج كل سماء من الأمور ومن تفاصيل الخلق التي أجملها الله سبحانه وتعالى، لأنه لا علم لا عهد للبشر بها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وهذه المصابيح النجوم دي، وزينا السماء الدنيا، شوف انت بتركب مصابيح الكهرباء، هي الكهرباء هذه، فزين الله السماء بالنجوم. وزينا السماء الدنيا، السماء الدنيا اللي هي اول سماء التي تراها، بمصابيح وحفظا. فجعل الله عز وجل للنجوم هنا وظيفتين، الوظيفة الاولى انها مصابيح، بمثابة المصابيح وتضيء، لو خرجت الى البديع هتعرف امر المصابيح دي، هتعرف ان كيف الارض تضاء بهذه المصابيح، انت في المدن لا تكاد تشعر بذلك. والثاني بانها حفظ للسماء من الشياطين، من استراق الشياطين السمع، وان لمسنا السماء، وهذا قول الجن، وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا. مش أنت أحيانا ترى شهاب كده نازل من السماء، هو الشيطان اللي كان يريد يستمع من السماء، نعم، فينزل له شهاب يحرقه، وقد يحرقه الشهاب قبل أن يبلغ الكاهن بالكلمة التي سمعها، أو بعد أن يبلغ الكاهن بالكلمة ويكذب الكاهن مع 100 كذبة مع ذلك. إذن فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. نعم، وهناك وظيفة ثالثة للنجوم ذكرها الله جل وعلا في سورة النحل، وبالنجم هم يهتدون، أنها بتبين المسالك في الأرض. إذن النجوم لها 3 وظائف، الوظيفة الأولى أنها مصابيح للسماء، والثاني أنها رجوم للشياطين، والثالث أنهم يهتدون بها. طب لما تعبد هذه النجوم من دون الله سبحانه وتعالى، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك الخلق ده كله، السماوات على عظامها، والأرض وما بها من فجاج وبحار وأنهار ومحيطات وناس ودواب، ذلك تقدير العزيز العليم. العزيز اسم الله عز وجل، مضمن صفة العزة لله جل وعلا التي تعني القوة والغلبة. وذلك تقدير العزيز العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع ولا يرد أمره ولا يعقب حكمه سبحانه وتعالى. وهذا فيه وعيد للكافرين. العليم الذي علم كل شيء سبحانه وتعالى ولم يغب عن علمه شيء، ولذلك يقول الله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد. طيب السماء دي كما قال جل وعلا، نعم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. السماء دي المرفوعة فوق الأرض، خلق السماوات بغير عمد ترونها. تعرف البشر أقصى حاجة عملها البشر إيه؟ في الكباب المعلقة أقصى حاجة وصل لها البشر إلى اليوم إنه يعمل كوبري معلق طوله 1 كيلومتر، والكوبري المعلق ده هو فعلا مش لا توجد الأعمدة، لكن في الحقيقة هو موزع الأحمال بطريقة هندسية، في وتر موجود، واخد الكوبري ده بأعمدة، والوتر ده مشدود هكذا وبيوصل الأحمال دي العمود في الأول وعمود في الآخر، هي طريقة هندسية معروفة. هذا أقصى ما وصل إليه البشر في الكباري المعلقة، والناس بيفتخرون إن عندهم كوبري معلق مثلا طوله 1 كيلومتر. كثير من الدول تفتخر بذلك. طيب والسماء دي كلها على عظامها، خلق السماوات بغير عمد ترون، مرفوعة هكذا بلا عمد سبحان الله، وما بها من أجرام، الشمس أحد المخلوقات فيها. حجم الشمس بالنسبة للأرض ملايين المرات أكبر من الأرض. الشمس والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وما بها من النجوم والكواكب، الكلام ده كله هذا هو خلق الله سبحانه وتعالى، ذلك تقدير العزيز العليم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا تركت لكم بقية الوقت لقراءة الورد، فأرجو ألا تضيعوا الوقت في الحد في الكلام واستغلوه في قراءة الورد القرآن. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.